عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأنا حبايبي، ربنا يبارك في أعماركم وينجح شباب المسلمين وفتياتنا وأخواتنا وبناتنا ويشفي كل مرضى المسلمين ويرحم كل موتى المسلمين. بدأنا في الحلقة الماضية في الحديث عن هذا الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمن، وقلنا كان بداية قصته في الأول سريعة كده ان كان والده اللي هو حسين اللي هو والد حذيفة كان عايش في قبيلة بني عكس، وبعدين حصل مشاجرة بينه وبين واحد فقتل الرجل دوت، وبعدين هرب الى المدينة المنورة اللي كان اسمها ساعتها يثرب، وهرب هناك وحال في اليمانية اللي هم الانصار فيما بعد، فسمي اليمان لحلفه اليمانين. ثم بعد ذلك تزوج حسين اللي هو اليمان بقى، تزوج بعد ذلك وانجب حذيفة ابن اليمان، وتمر الايام ويكبر حذيفة ابن اليمان ويسمعوا عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بس تنوش بقى لحد ما النبي يجي بقى المدينة ويهاجر وكده، ما قدرش يستنوا، راحوا في مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا بين يدي الحبيب المصطفى، ثم عادوا الى المدينة مرة اخرى وفضلوا بقى منتظرين على احر من الجمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر الى المدينة. وبعد سنوات طويلة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا حذيفة وابوه اللي هو اليمان كانوا اسعد الناس او كانوا من اسعد الناس بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه الى المدينة المنورة. ظل حذيفة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تعرفين كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكان يكتشف المواهب وكان عنده فراسة لا تخطر على قلب بشر. فنظر الى حذيفة بن اليمان فيعني توسم فيه بقى الذكاء ونباهة وعبقرية وحسن تصرف، ويعني عنده ما شاء الله حسن سرعة بديهة وحسن تصرف، فألبس الرجل ده رجل ذكي جدا وممكن يتصرف في أعتى المواقف إن شاء الله نستثمره في هذه المسألة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما كان في مكة زي ما قلنا كان في مكة كان كفر وإسلام، ما كانش في حاجة اسمها نفاق في مكة لأن الإسلام كان ضعيف، وفي حالة ضعف الدين يا جماعة ما بيظهرش المنافقين أبدا. ليه؟ لان في الوقت دوت خلاص يعني اللي عايز يحارب الدين بيحاربه وهو مطمئن ان محدش هيرد عليه، انما في حالة قوة الدين ده بيبقى طبعا في الوقت دوت بيبقى انت عارف المنافقين بيندسوا عشان كل واحد منهم يعصم دماؤه وامواله ويعصم نفسه والى غير ذلك، وبالتالي ابتدى يظهر المنافقون في المدينة المنورة ولم يكن هناك منافقون في مكة المكرمة. ظهر المنافقون وابتدوا يندسوا بين الصفوف وابتدوا يعملوا مؤامرات ضد الصحابة وضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الدعوة نفسها، وحاولوا بقدر الامكان ان هم يعني يهيئوا الجو لمقتل النبي اكتر من مرة. احس النبي عليه الصلاة بهذه المسألة وابتدى يعني يعرف بعض المنافقين، ونزل فعلا بالفعل يا جماعة بالوحي جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره باسماء المنافقين اسم اسم، عرف النبي عليه السلام اسماء المنافقين وحب ان هو يعني يأتمن حد على السر الرهيب ده، سر كبير جدا ان انت تعرف يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ان في حواليه منافقين المسألة مش سهلة. والنهاردة النبي عليه السلام امر ان يقبل من الناس ظاهرهم وان يكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى، فبشيء بريد يقول لي دوت انت منافق، وإلا هيتحول كمان المنافق ده الى حرب ضد النبي عليه السلام اكتر من الحرب نفسها. يعني تعرف برضو ايه لما تكون عارف ان ليك عدو هو بيكرهك بس هو مش عايز يظهر لك الكراهية، فانت ما تحاولش تفهمه ان انت فاهم ان هو بيكرهك لان ده يثير عدوته ضدك اكتر. ولذلك الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمه الله وسعه في كتاب صيد الخاطر ليه باب جميل قوي، والكتاب ده يعني كتاب ما شاء الله يعني في بعض الفقرات كده وحاجات جميلة يعني خلاصة يعني تجارب الامام بيحطها في هذا الكتاب. فبيقول من ضمن العناصر اللي حاططها او الخواطر اللي حاططها بيقول ايه، لا تجاهر بالعداوة. ليه لا تجاهر بالعداوة؟ واحد انت حاسس انه بيكرهك، انت مجرد احساس وممكن هو يكون فعلا بيكرهك يعني واخد بالك، فانت لو جيت رحت قلت له انا عارف ان انت بتكرهني وعارف ان انت بتتمنى موتي وعارف ان انت بتتآمر ضدي، خلاص يقول لك ما دام انا اتكشفت بقى مبالغ في العداوة ويجهر بالعداوة، وتبقى المسألة يعني عياذا بالله قد تصل الى حد الفجور. لا، انت بذكائك لما تعرف ان في حد بيكرهك تعمل حاجه من الاثنين، اول حاجه تحاول بقدر الامكان ان انت تتالف قلب هذا الانسان ربما يكون إنسان مريض، إنسان حقود، إنسان حسود، والحسود ده بفضل الله تقدر تتألف قلبه بالمال، بالهدية، بالمعاملة الطيبة، ببث الثقة في هذا الإنسان إن أنت إنسان فاضل، إنسان محترم، ولا إلى غير ذلك. أول حاجة إن أنت تمتص العداوة دي من خلال المعاملة الطيبة. الحاجة الثانية إن أنت تحاول بقدر الإمكان إن أنت تتسامح وتتغاضى عن كل ما يفعله، لأنك لو وقفت عند كل واحد هيحقد عليك أو يحسد عليك مش هتخلص. يعني حتى الشاعر يقول لك ولو أن كل كلب ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدمار. يعني لو كل كلب هيقع عليك هتمسك له حجر وضربوله هتلاقي بعد كده الحجارة تتباع في السوبر ماركت، لأن يعني اللي هيحسدك واللي هيحقد عليك كتير جدا جدا. فأنت ما تلتفتش لهذه المسائل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيلتفت لهذه المسألة، وما كانش يجاهر بأنه يقول لي المنافق ده أنت منافق وأنت بتعاديني وأنت وأنت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، بل تألف قلب كل هؤلاء جميعا لعل وعسى أن يكون هذا الأمر سبب في صلاح حالهم بعد ذلك. ولذلك خد بالك من حاجة، هو كان رأس المنافقين مين لو تفتكر معايا وارجع كده بالذاكرة معايا؟ كان عبد الله بن أبي بن سلول، ده كان رأس المنافقين. ورغم ذلك لما عمر بن الخطاب لما قال له يا رسول الله يعني ألا آتيك برأسه يا رسول الله أترجو لك، فقال لا يا عمر إني أخشى، خد بالك من كلام الغالي، إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. طب وقف معايا كده أفهم حتة أصحابه. أصحابه إيه يعني؟ يعني أولا أنت عارف أنه منافق، يعني يا رسول الله أنت عارف أن الرجل ده منافق، مش منافق بل ده رأس المنافقين، ده أول حاجة. الحاجة الثانية هو أبي يتظاهر بينه مسلم لكن هو منافق. الحاجة الثانية المهمة جدا جدا أن أنت عارف يا رسول الله أن الرجل ده كمان بيضمن لك عداواته، وكمان اتهم أمنا عائشة في أرضها، وهو اللي أثار حادثة الإفك، وهو اللي عمل ده كله وآذى النبي كثيرا، وهو اللي رجع بتلك الجيش في غزوة أحد، يعني عمل عمايل عبد الله بن يوسف حاجات لا تخطر على قلب بشر من عداوته للنبي. ليه النبي قال لعمر بن الخطاب لا، فإني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لأنه لو قتل وده كان قتل كم واحد يا جماعة؟ واحد بس. يعني حتى لو ناس قالت هتقول إيه ده قتل واحد، لا خد بالك بقى، لأن الإشاعات هتبتدي تطلع، والإشاعة لما بتطلع من فم إنسان واحد عقبال ما بتوصل للثالث والرابع والخامس يعني بتبقى مشكلة. يعني النبي عشان أمر بقتل مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. يبقى كم واحد اتقتل؟ واحد. عقبال ما يخرج الخبر ده من الشارع ده بس كده هيبقى النبي قتل كم واحد؟ خمسة. عقبال ما يوصل للشارع اللي جنبه هيبقى قتل عشرة. عقبال ما يوصل لطرف المدينة ده لسه قتل 500 والله. عقبال ما يوصل لليمن من المدينة يمر بالقلاء لحد اليمن هيبقى قتل 5000. طب عقبال ما يوصل لحد مصر يبقى قتل 50000. عشان كده أنا أسأل ليه؟ قال إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هي دي المسألة، إن الإشاعة لازم تكبر ولازم يحط لها شوية، ده كل واحد يحط إيه البصمة بتاعته، واخد بالك؟ الخبر جاني حلوة بس يعني مش بتحرر شوية، يعني كده إيه؟ يعني محتاج شوية يعني فلفل وكمون وشطة وبهارات ومحتاج يتظبط شوية. فتيجي تلاقيه طول واحد مثلا إيه؟ مش فلان الفلاني امبارح طلع مثلا في الفضائيات وبعدين يعني هو بيتكلم غصب عنه وراح عطس، فعبال ما يوصل الموضوع لزميله بيقول له ده عطس وعمل وضرب المخرج بالبنيه وخبط المصورين ورمى في الشور الميه، وبعدين في الاخر خالص راح مخبط في الاستوديو وراح محلق اللون بقى حرق اللوبات كلها وكسر الكاميرتين وراح ماشي يعني وكده. يعني انما يعني ده اللي خلاص، ده اللي وصل يعني، انما انا والله يعني يعني شوف بقى ايه بيساله يعني. فلما يسال غيره يقول لا ده حرق مدينه الانتاج الاعلامي كلها، والثالث يقول ده احتل مصر، واخد بالك؟ وهكذا. فالاشاعات بتحصل ايه؟ كل ما ده بتكبر يعني، الا اذا كان انسان بيعصم دينه وورعه بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا حذيفه لما النبي عليه السلام قال له بقى اسماء المنافقين، النبي عليه السلام حب يأتمن حد على ايه؟ على اسماء المنافقين، راح جايب حذيفه بن اليمان قال له تعالى يا حذيفه انا هأتمنك على سر، وسر كبير جدا جدا جدا، انا عايزك تتربص بالناس اللي هقول لك عليهم اسماء دولت وتشوف لي بيعملوا ايه وبيحاولوا يعملوا ضدنا مؤامرات ايه، عشان احنا ايه نقدر نحكم المؤامرات ديت قبل ما ايه قبل ما يعني تستفحل المساله وايه ويبتدوا يتوغلوا وسط الايه وسط المسلمين. خير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له دول اسماء منافقين لسه جاني بيهم جبريل، ف فانا بأتمنك انت يا حذيفة ان الاسماء دي تكون عندك انت، فخد بالك وعايزك تراقب الناس دي وتشوف تصرفاتها وتعرف هم بيعملوا ايه بالظبط، ويبقى ده سر بيني وبينك. حذيفة بن يمان خد السر النبي عليه السلام واصبح يسمى بعد ذلك بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تمر الايام بقى وسيدنا حذيفة يحصل حوار بينه وبين النبي، الحوار ده من اخطر الحوارات التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين واحد من اصحابه. قول الحوار بس ايه بعد ما اطلع الحديثك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الايام راح لسيدنا حذيفة فقال يا رسول الله، خد بالك بقى جميل قوي قوي قوي ان انت تقعد ايه تتذكر نعم ربنا عليك، وان انت تاخد دروس كمان وتشوف انت كنت فين وبقيت فين وناوي تعمل ايه تاني. يعني خد بالك يعني المساله مش مساله الحمد لله ايه بقيت اصلي، طيب افتكر بقى الايام اللي انت كنت فيها قبل ما تصلي واقعد يعني قول يا رب انا اتوب اليك واستغفرك يا رب من الايام اللي انا كنت تارك فيها الصلاه، يا رب سامحني يا رب بقى انا كنت غفلان عن ذكرك يا رب، يا رب سامحني. كل ما تحدث توبه كل ما تحدث استغفار المولى عز وجل يكتبها لك توبه. شوف بقى النعمه الجميله والجليله بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت على قد ما تقدر دايما كده تذكر الماضي عشان ايه؟ عشان ما تغترش بعبادتك. لو انت قعدت تعصي ربنا 20 سنه وبعدين قعدت تعبد ربنا 10 سنين، ممكن 10 سنين ديت تنسيك المعاصي اللي كانت في 20 سنه. انا عارف ان ربنا ان شاء الله بحسن ظن ربنا غفرها لك، وكمان ممكن يكون بدلها لك الحسنات، بس برضو عشان ما تغترش بعبادتك ده انا الحمد لله 20 سنه سيئات اتقلبت حسنات، وكمان حط فيهم 10 سنين حسنات، لا ده احنا كده الحمد لله ده يعني الاشياء عال العال. لا الموضوع مش كده، قول له ما تغترش. فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا عياذا بالله. ممكن طاعة تودي الإنسان جهنم، وممكن معصية تودي الإنسان الجنة. هتقولي ازاي ديت؟ معصية الإنسان ارتكبها وبعد ما ارتكبها أورثته ذلا وانكسارا، كل ما يفتكر المعصية تقول يا رب سامحني يا رب، معقول يا رب أنت تغدق علي نعمك يا رب وتسبغ علي نعمك ظاهرة وباطنة وأنا أبرزك بالمعاصي يا رب، يا رب سامحني يا رب أستغفرك وأتوب إليك، والله أنا إنسان والله ما أستحق رحمتك لكن رحمتك أهل أن تصل إلى رصاة أمثالي، وهكذا. فتوصلوا المعصية إلى بقى عبادة وطاعة وذل وانكسار واستغفار و توصلوا الجنة. واحد تاني عبادته يجي توصلوا النار ازاي؟ يبقى بيصلي وكمان في قيام ليل وحفظ قرآن وكده، واخد بالك ويقول لك هو في حد قدي؟ لسه الحمد لله قيام ليل والناس كلها نايمة وانا الوحيد اللي بصلي قيام ليل وانا اللي خاتم القرآن في المنطقة كلها، وانا وانا وانا كلمة انا دي ده شعار ابليس، واخد بالك؟ انا خير منهم، خلقتني من نار وخلقتهم من طين، هي دي المسألة. وان كان كلمة انا مش محرم على فكرة، ان بعض الناس برضه عشان ايه يعني على سبيل المثال بعض الناس بتتحرك جدا من كلمة انا، كل ما يجي كلمة يقول لك ايه انا امبارح واعوذ بالله من كلمة انا كنت رايح مشوار فلان وجيت وحصل كذا، وبعدين لما قابلني فلان قلت له انا رايح واعوذ بالله من كلمة انا وكذا. لا الموضوع مش كده اخويا حبيبي، كلمة انا تجوز لكنها لا تجوز في موضعين. الموضعين هما في موضع الاستكبار ان انا بقول انا وقعد بقى كده يعني اتشدق بكلمة انا، والموضع الثاني لما تيجي تترك على باب انسان فيقول لك من او مين على الباب ما تقولوش انا، وكأنك تقول انا الذي لا اخفى عليكم انا الذي اعرف في كل مكان. فدي يعني ايه مظلمة الكبر، لما تقول لو قلت انا يجوز تقول انا بس تقرنها باسمك، تقول انا محمود او انا محمد او انا فلان، واخد بالك؟ او تقول فلان فلان وخلاص انتهت مشكلة من غير انا، فاهم ازاي؟ يبقى اذا يجوز كلمة انا يجوز كلمة، طب ادي ده دليل على ان يجوز كلمة انا، خد الدليل بس صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد، الحديث الصحيحين انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. ولما سأل النبي الحديث رواه مسلم لما سأل الصحابة من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا، ما قالش انا واعوذ بالله من كلمة انا، من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا، قال من تبع منكم اليوم جنازة قال ابو بكر انا، قال من تصدق اليوم على مسكين قال ابو بكر انا، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كلمة انا يا جماعة ما هيش مكروهة على طول الخط، لا هي تكره حينما الانسان يتكلم بها عن كبر، او ان هو يكون واقف على باب حد ويخبط يقول مين، يقول له انا، يقول له مين، يقول له انا، فيقول يقول لك انا خد بالك، لا مفيش حاجة اسمها أنا، في حاجة اسمها إما أنا فلان يا إما فلان ابن فلان، وده درسي تورب. تعال نشوف الحوار الجميل الممتع الرائع بصراحة، وأنا عايز أقف النهاردة مع الحوار ده كفاية علينا في قصة سيدنا حذيفة بن اليمان، لأن الحوار الحقيقة في غاية الأهمية. حديث رواه البخاري أن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. جميل أوي أوي، جميل أوي أن يبقى الإنسان المسلم ما يبقاش عايش في الدنيا ديت كده درويش، لا يبقى فاهم كل حاجة، يبقى عارف الدنيا. النبي عليه كان عارف المدينة يا جماعة، وكان بيقول لهم ان، وكان معه في مكه عفوا، وكان بيقول ان في، ان في بلاد الحبش يعني، ان بها ملكا لا يظلم عنده احد. الله، وده بقى اسمه عارف منين؟ ده نبي في مكه، هو ده في ابتدي في الحبشه. ايوه، هو انت فاكر ان النبي قاعد بس ما عندوش اخبار مكه؟ لا، ده عنده اخبار الدنيا كلها، وعارف مين الفرس، وعارف مين الروم، وعارف مين، وعارف والدنيا كلها عارفها صلى الله عليه وسلم، وعارف كل الاحوال، وعارف كل حاجه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم متطلب منه يكون عارف في السياسه، عارف في الاقتصاد، يكون عارف في الدنيا، في احوال الناس، في طبائع الناس، في يكون عارف في دينه اولى طبعا يعني، واخد بالك، بحيث يكون ملم بكل دوت، بحيث لما يتعامل مع الناس يبقى عنده فقه نفس، يبقى عارف ان هو يدعو ازاي. احنا كدعاء بنسافر دول كتير، ممكن تسافر دول اوروبيه، ممكن تسافر امريكا، ممكن تسافر دول عربيه، ممكن تسافر دول افريقيه، كل مكان من دولت له اسلوب دعوه. يعني هل انا مثلا هروح موزمبيق حد محاضرات هناك، اهو ده اللي بيضحكوا، هروح حد محاضرات في موزمبيق نفس المحاضرات اللي هديها في امريكا؟ نو طبعا لا. ده الشيخ المصري يقول له تعلم اللغه الانجليزيه حرام، قال له نو. صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فانا طبعا لابد ان يكون ايه الاسلوب هيختلف، وطريقه العمل هتختلف، والقضايا نفسها تختلف. هناك في امريكا المسلمين هناك لهم قضايا تشغلهم، فلابد ان انا امس القضايا اللي هي بتشغلهم. لذلك انا لما بسافر اي دوله اسال الناس اللي واخدين ضيفين هناك للدعوه: يا جماعه المجتمع هنا ايه اهم القضايا اللي شغلاها، او ايه اهم المشاكل اللي مضايقاها، طب ايه الظواهر اللي هم نفسهم يتكلموا فيها، طب ايه الموضوع اللي هم نفسهم حد يكلموا فيه، ونبتدي نحضر الموضوع ديت. ولذلك انا لما اكون رايح دوله في الغالب ما كنتش محضر دروس من هنا، في الغالب بروح هناك وايه واللي هم عايزينه ايه نبتدي نحضره ونقول، الا اذا كان هم مسبقا متفقين على محاضرات باسماء معينه هم عايزينها بنبتدي نحضرها من هنا ونروح ايه نقولها هناك. شايف الموضوع ان سيدنا حذيفة، شوف بقى من ذكائه، بيقول كان الناس، ان هم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت اساله عن الشر. ليه يا حذيفه رضي الله عنه وارضاه؟ قال: مخافه ان يدركني. وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ان انا بعرف الخير من الشر عشان ما اقعش في الشر. يعني انا بسالك الشارع ده في حاجه محفوره، في مش عارف ايه، طب في حاجه مرصوفه، فاقول لك اه الجانب اليمين ده مرصوف كويس، وجانب الشمال فيه حفرتين خد بالك اوعى تقع فيهم. يعني ايه، فانت بالتالي عرفت الخير والشر عشان تاخد يمينك وتبعد عن الشمال عشان في حفر. فسيدنا حذيفة عمل كده، قال: كان الناس يسالون رسول الله عن الخير. يسالوا ليه عن الخير؟ بيسالوا عن الخير عشان يخش الجنه، عشان ربنا يرضى عنه. يجي ابن مسعود يقول للنبي عليه السلام: ما احب العمل الى الله؟ يقول: الصلاه على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول واحد تاني: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. يقول له: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. يجي الثالث يقول له: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. ويجي واحد رابع يقول له: يا رسول الله كيف مثلا، كيف يضحك الله لي؟ ربنا يضحك الانسان في موطن من المواطن كما ثبت في مسند الامام احمد: فلا حساب على هذا العبد يوم القيامه، يخش الجنه بغير حساب. واخد بالك؟ يعني ايه، فكانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير دائما، ايه اللي يقربني من ربنا، ايه اللي يرضي ربنا عني، ايه اللي يخلي الانسان يكون سبب مغفره الذنوب، ايه يعني بيسال عن الخير الا حذيفه بن اليمان. شوف بقى ذكائه، ولذلك عشان كده تعرف النبي اختاره ليه. النبي اختاره لانه حس في وشه، ولذلك في انسان تبص في وشه كده ايه تحس ما شاء الله بيشع ذكاء، وفي واحد تاني ما شاء الله ما شاء الله بيشع ذكاء برضه. مش قصدي عليك يا اخي، عشان جت فيك يعني. صلى على حبيبك عليه الصلاه والسلام. الله عايز يسافر والله. المهم بلاش خليك. صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فاذا ايه ففي انسان فلذلك لما في اول ما بص في وش حذيفه ما شاء الله لقى يعني بيتوقف ذكاء. فعشان كده حذيفه بيقول ايه اما انا بقى كنت بساله عن الشر ليه؟ قال ما خفت ان يدركني. يبدا بقى الحوار الجميل, يبدا الحوار اللي هو بين حذيفه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه؟ يقول يا رسول الله خد بالك بقى من احساس بقى الانسان بنعمه ربنا عليه. بيقول لقد كنا قبل ما انت تيجي يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر. مهما دامت جاهلية يبقى لابد ذكر معها ايه؟ الشر. الجاهلية كلها شر والاسلام كله خير والايمان كله خير والاحسان كله خير. ان انت لما تعيش في معية ربنا, لما تعيش متبع لنبينا صلى الله عليه وسلم فانت في خير, ولما تبعد بقى وتعيش في الجاهلية تبقى في حاجة تبقى في شر وفعلا تبقى في عين الشر. فبيقول لقد كنا قبل ما تيجي يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر, فجاءنا الله عز وجل بهذا خير. ليه؟ اللي انت جيت نبي يا رسول الله. شوف بقى دي احساسه بالنعمة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه والله يا جماعة وانا اقسم بالله ان في مسلمين النهاردة عايشين, بقول في مسلمين هو شو المسلمين ده, بقول في مسلمين مش حاسين بقيمة او بقدر الدين العظيم اللي ربنا اكرمهم بيه. ده انت بص بس حواليك في الكون, انا عايزك بس تصفح الكون, امسك كده عارف الاطلس الكرة الارضية وقف بص كده. الدولة دي لا تدين لله, الدولة دي بيعبدوا البقر ودولت بيعبدوا الشمس ودول بيعبدوا كذا ودول بيعبدوا الحجر ودول بيعبدوا بوزة ودول بيعبدوا عزير ودول بيعبدوا, وانت موحد. شوف نعمة دي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبيه ما صلى لأحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إيه؟ نعمة كبيرة جدا أنت ربنا سبحانه وتعالى استفق عشان تبقى مسلم. عشان كده ما طلبش منك غير حاجة واحدة, حافظ على النعمة دي بقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتجي وصية كل الأنبياء, يعني الموضوع طويل جدا, كل الأنبياء بعثوا بدين الإسلام, ولكن في الشرائع بقى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. خدت بالك حبيب الله؟ فإذا النعمة عظيمة جدا. فحذيفة حاسس بالنعمة, حاسس بقدر النعمة, بيقول لي كنا في جاهلية وشر, بجد احنا كنا في شر ما يعلمه إلا الله. وأول ما جبنا الخير ده لصال حسنا بقى بالخير بقى, فرق كبير جدا. هنا كان في سوء جوار, هنا بقى في حسن جوار. هنا كان في أخوك والدين, هنا في بير والدين. هنا كانوا بيقتلوا بعض وبيقتلوا بعض وبيسرقوا بعض, هنا الأكل حرام والسرقة حرام. هنا كان بيشربوا الخمر, هنا الخمر حرام. هنا كانوا بيزنوا وصاحبات الرايات الحمر كانت مالية مكة, فهنا مفيش زنا, الزنا حرام. واخد بالك؟ هنا الأب كان بيقعد البنت بتاعته كان بيدفنها حية, هنا حرام, حرام تقعد البنت. بالعكس يجي الإسلام يوصيك بالبنت ويقول لك دي هتكون ستر ليك من نار جهنم, وهتكون سبب دخولك الجنة وسبب صحبة النبي في الجنة كمان صلى الله عليه وسلم, وفي الدنيا سبب زيادة الرزق خلفة البنات. في أكثر من كده؟ فإذا إيه؟ إذا إيه؟ لازم يكون حاسس بالفرق طبعا. شوف أنا بحكي لك الفرق عامل إزاي؟ هو بقى كان حاسس بالفرق ده, اللي كتير مننا مش حاسس بيه. لأن أنت عارف ما حسيتش بالنعمة دي؟ عشان ما اتولدتش في جاهلية. ما شفتش بقى أبوك وهو بيت في أختك حية. ما شفتش والدتك وهي بتشرب خمر. ما شفتش عمك وهو بيسرق أبوك. ما شفتش قبيلتك وهي في قبيله تانية بتطير عليها وبياخدوا الناس سبايا, وممكن اختك ومامتك وباباك وخالتك يقعوا اسرع عند هؤلاء الناس. ما شفتش الوضع ده, عشان كده مش حاسس بالنعمه. انت جيت لقيت نفسك زي الباشا كده قاعد مسلم الحمد لله في الشهر العقاري والدنيا, ولا في اسمه ايه ده, في السجل المدني, والدنيا متظبطه عندك. فهو بقى كان حاسس بقدر النعمه دي بقى, فبيقول ايه؟ لقد كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. خد بالك بقى السؤال بقى اللي هو مخضوض عشانه. شوف بقى يا اخي سبحان الله, شوف احساسهم بالنعمه. يعني يا رب ارزقنا لذه يعني الاحساس بنعمه الاسلام. اللهم امين. وامتنا على الاسلام والتوحيد. اللهم امين. فبيقول ايه؟ لقد كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. خد بالك بقى من السؤال, فهل بعد هذا الخير من شر؟ بيسال وهو قلقان جدا جدا وخايف ومتضايق. بيقول يا رسول الله هل بعد الخير اللي ربنا اكرمنا به دوت وبقينا مسلمين الحمد لله موحدين ومتبعين لك يا رسول الله, هل ممكن يجي بعد الخير دوت شر تاني؟ احنا ما صدقنا الحمد لله خلصنا من الشر اللي كان موجود ده. فقول ما بقى له الحقيقه اللي خلت حذيفه خايف جدا وقلقان جدا ومتضايق جدا. بيقول له ايه؟ بيقول فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. خد بالك بقى من حاجه جميله قوي قوي. سيدنا حذيفة راح سأله السؤال الثاني، حوار كان جميل جدا وخطير جدا ومهم للأمة جدا يعني. سيدنا حذيفة راح سأله السؤال الثاني، قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له فهل بعد هذا الشر من خير؟ الله. طب يا حذيفة رضي الله عنه ما سألتش النبي دي عن تفاصيل الشر دوت ونعمل فيه ايه؟ عارف ليه ما سألوش؟ لان الحمد لله الشر ده هيكون قريب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهيكون لسه جيل الصحابة اللي هم النبي قال عنهم ايه؟ خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، ما زلنا في قرون الخيرية، فما تخافش الشر مهما اراد ان ينتشر فلا بد ان يندحر، لان وجود الصف الكريم ده من الصحابة كفيل بفضل الله سبحانه وتعالى انه يقضي على كل ايه؟ على كل الشرور والفتن. عشان كده شفت بقى ذكاء سيدنا حذيفة، ذكاء خطير جدا جدا في حواره مع النبي. كان ممكن يقول له فهل بعد هذا خير من شر؟ يقول له ايوه. يقول له طب الشر ده نوع ايه؟ طب نعمل ايه؟ طب نتصرف ازاي؟ طب تنصحنا بايه؟ مش كان ممكن يقول له كده؟ ما قالوش الكلام ده خالص. ليه؟ لانه خلاص عارف تلاميذ النبي موجودين، تلاميذ وسنة النبي موجوده خلاص. فالمساله والنبي قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يا الله، شفت كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فراح معديها زي ما قلت لك، لوجود الصف الجميل ده كفيل بالخضوع الفتن دي. قال له فهل بعد هذا الشر هل بعدها من خير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى، خير وفيه دخن، في دخان. فقلت وما دخنه يا رسول الله؟ هتتم في خير جاي تاني يعني بعد بعثة النبي عليه السلام، والخير اللي جاي في بعد شر، وبعد الشر ده في خير تاني الحمد لله جاي. قال له بس في يعني دخان. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم، خد بالك، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. جميل قوي، النبي وضحها المره دي قوي قوي. ليه؟ لان الخير اللي فيه دخن ده هيكون بقى في وقت الفتن برضو. قال نعم في بعض الصحابه وفي بعض التابعين لكن هيكون في فتنه كبيره شويه. قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم، في شويه سنن معاهم لكن ما تنكر، في بقى شويه بدعه هتبتدي تظهر، وفي شويه مخالفات، وفي بعد عن سنة النبي عليه السلام، وإن كان مش بعد قوي بس برضه هيبقى في بعد. سبحان الله، في زمن التابعين خير وفيه دخن، وما حضرتك يبقى فيه ايه بقى؟ اختبارك. لكن ان شاء الله في خير، ان شاء الله في خير، وفي عودة جميلة قوي قوي للإسلام الحمد لله رب العالمين. وربنا يا رب يبارك في القنوات الإسلامية اللي موجودة، ويبارك في دعاتنا ومشايخنا، ويبارك يا رب في المسلمين جميعا يا رب، ويجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينجينا وإياكم من الفتن. قولوا آمين. والله لأن الفتن دي بقت مصيبة النهاردة، فتن شبهات وشهوات لا تخطر على قلب بشر النهاردة. الشباب الله يكون في عونهم، والله العظيم الله يكون في عون الشباب. احنا على أيامنا ما كنا في جامعة كان بيقول في فتن يعني، وفي وكانت يعني بالنسبة لنا البنت اللي هي تعتبر يعني ما فيش التزام خالص، تعتبر النهارده بالنسبه اللي بتشاف دلوقتي في جامعات تعتبر من 10 ل 20 بالجنه. فدلوقتي يعني طبعا يعني ايه، ربنا يعافينا ويعافيكم مصايب يعني. المهم ربنا يحفظنا واياكم. يبقى ايه؟ قال خير من فيه دخن. ما دخن يا رسول؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. السؤال بقى الاخير لحل حذيفه بن يمان، خد بالك بقى سؤال جميل قوي. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ طب تعالى نرجع كده المراحل، جاهليه ثم شر. فجاء النبي بهذا الخير، يبقى جاهليه وشر، او ايه؟ جاهليه وشر، وبعدها خير اللي جه النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين بعديه شر، وبعدين بعديه خير وفيه دخن. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قلت بلى. دي الخمسه بقى. قلت بلى، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يا نهار أبيض، ده النبي سماهم قال دعاة على أبواب جهنم، وصفهم يعني. قلت دعاة على أبواب جهنم من أجابهم بالدعوة اللي هم بيدعوا بيها قذفوه فيها، يرموه جهنم. فقلت صفهم لنا يا رسول الله. ده سؤال مهم أمام وسؤال لازم نقف معه وقفة غالية جدا جدا. هو حذيفة بيسأله دي؟ هو حذيفة هيدرك الزمان ده؟ يقول لا طبعا ده لا يمكن، ده مش هيحصل أصلا. يعني هو أدرك الخير اللي جيه النبي عليه السلام وعاش مع النبي، وبعد موت النبي هيحصل شر، وبعد الشر ده فيه خير وفيه دخل، ده كبير قوي قوي. يعني يوم حذيفة يعمر يعني ويقعد يعني سنوات طويلة جدا، كبير قوي هيلحق يعني بداية الخير فيه دخل. لكن هل هو ممكن سيدرك دعاته على باب الجنة؟ دي مش هيحصل. أمال بيسأل ليه؟ بيسأل عشان النبي يجاوب، وعلشان هو يوصل، وعشان أنا وأنت نحذر ونخاف على نفسنا فننجو ونخش الجنة. شفت قد إيه سيدنا حذيفة كان بيحبك؟ عشان كده لازم تحبه. أنت عارف عامل زي إيه؟ زي واحد يسكن في عمارة، فبيقول المقاول، بيقول أنت لما بنيت العمارة ديت بنيتها بأساسات يعني كويسة؟ فقال له والله أنا يعني بنيتها أساسات تستحمل 100 سنة وأنا هسكن في العمارة. خد بالك بقى، بس أنا قاعد في العمارة وأنا عندي مثلا يعني مثلا 20 سنة، قد أعيش لي 70 سنة، بقى أنا عفاق بيه 50 سنة، فأنا ببتدي أحذر الناس اللي هتيجي تسكن بعدي، بقولهم أنا خايف عليكم، العمارة دي في الغالب مش هتقعد غير 100 سنة، أنا قاعد 50 سنة دولت، لكن أنتوا بعد كده هتيجي تسكنوا وممكن العمارة دي تقع فوق دماغكم، طب نعمل إيه؟ الحقوا، اقعدوا فترة لكن الحقوا عزلوا. وضحت المسألة؟ فهو خايف على اللي هيجي بعديه، مش خايف على نفسه، لأن هو يقينا مش هيدركوا أي حاجة من إيه؟ من الفتن دي. فقلت فهل بعد هذا الخير فيه دخل؟ هل بعدهم شر؟ قال دعاة على أبواب الجنة. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني مسلمين ودعاء علماء يتكلمون بألسنتنا. فقلت فبما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ هو مش يدركه. بيقول ايه؟ بيقول يعني طب انا هتخيل نفسي مكان واحد من امة النبي عليه السلام، وهو نفسه كان يسأل النبي، طب انا هوفر عليك بقى الخطوة الكبيرة دي، لان انت مش هتدرك النبي، انا هسألك بالنيابة عنك، هسألك النبي علشان اقول للي بعده واللي بعده يوصل لبعده والكلام يوصل لك، فبالتالي انت تنجو ويكون سيدنا حذيفة هو السبب. خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ قال صفهم لنا يا رسول الله. قال اما انهم اناس ايه؟ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تلزم، وبلغ الكلام، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. في الوقت دوت كده شوف جماعة، مش جماعة المسلمين بقى، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة التكفير وجماعة المؤمنين، مش عارفين، مش قصده نادي كده، قصده جماعة المسلمين، المسلمون الذين يجتمعون في الحج الذين يجتمعون في رمضان في صلاة التراويح، المسلمون الذين يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوك إلى جماعة بعينها، لا، بيسمى اجتماع المسلمين على كتاب السنة، وما دول جماعة المسلمين. فقال أن تلزم، لما تلاقي الفتن يبقى المنظر ده كده وتلاقي فيه دعاء على أبواب جهنم، انتقي بقى ناس أفاضل، دعاء أفاضل محترمين ما بيتجريش بدين ربنا سبحانه وتعالى، ويلزم هؤلاء الناس. شنزل هؤلاء الناس يعني تفضل قاعد معهم للنهار، الزم المنهج اللي بتسمعه منهم وتعلم منهم الخير والصح والصلاح علشان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. سيدنا حذيفة برضو عايز يوفر عليك أخويا وحبيبي، عايز يوفر عليك المشكلة دي كلها برضو، ويقول لك انا عارف انت عايز تسال عليه وانا هسالك النبي. قلت فان لم اجد لهم جماعه ولا اماما، لا جماعه ولا امام، يعني مش لاقي حد، انا لاقي كلهم متنافرين ومتناحرين، وده عمال يكفر ده، وده عمال يفسق ده، وده عمال يبدع ده، وده عمال يغلط ده، وده عمال يقول انا اللي موجود، والتوليات ده كله ما ينفعش، وده بيقول فاضل قد ايه؟ 20 دقيقه حاضر، وده بيقول مش عارف فاضل، وده بيقول كذا وده بيقول كذا. فطبعا اتبع مين؟ قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فماذا أصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق خد بالك بقى من الكلام الغالب، فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يا الله، احنا كان نتكلم بقى عن العزلة بقى، ده كلام كبير جدا. هو بعض الأئمة قال لك اعتزل ثم ايه، او تفقه ثم اعتزل. عايز بقى تعتزل؟ لا، ما عشان ما تعتزلش تعبد ربنا على جهل، خد بالك. قال لك تفقه الاول، افهم دينك كويس وبعدين اعتزل يا سيدي. لكن عندنا نص الحقيقه، يعني الكلام ده كلام واحد من اهل العلم، الامام الوزيري، لكن احنا عندنا بقى نص من كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وده بقى يعني ده اغلى عندنا من قول اي حد من اهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث هو احمد بسند صحيح، قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنا ممكن كرجل داعية أكيد بتأذي، أكيد ممكن تلاقي حد بيحقد عليك، بيحسدك، بيعمل فيك، بيتكلم عنك، ممكن تلاقي جريدة بتشتم فيك، ممكن تلاقي جريدة تانية بتمدح فيك، ممكن تلاقي ناس بتحبك جدا جدا، ممكن تلاقي ناس بتحقد عليك، ممكن تحصل لك مشاكل، ممكن تلاقي 200-300 واحد جاي لك كل يوم، كل واحد فاكر ان انت قاعد على كنز، فاللي عايز 5000 جنيه واللي عايز 30000 جنيه واللي عايز يعني، فتلاقي نفسك يعني مخنوق. تعمل ايه؟ واحد غيري يقول لك يا عم بقى ما نشتري راحتنا بقى ونسيب من الدعوة دي بقى خلاص، والواحد يروح يشوف له اي شغلانة ويبعد عن الدعوة. ممكن ده يستريح، او ممكن يستريح طبعا، لكن اللي هيستريح بالمنظر ده هيعيش مستريح جدا جدا، لكن هيعيش صغير ويموت صغير. لكن اللي يخش بقى في وسط المعمعة ديت ويدعو ويتحمل، وشوف بقى قول المولى عز وجل: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. هي دي صفات الداعية. أيوة نعم، عندك صبر الإبل، أصبر أصبر، ما تقولش من أول جولة خلاص أنا سلمت رفعت الراية البيضة، أنا تعبت من الموضوع دوت، أنا الناس تعبوني، أنا لا، أصبر أصبر على طلب العلم، أصبر على الدعوة إلى الله، أصبر على العمل بالعلم ده، أصبر على الدعوة إلى الله، أصبر على الأذى المترتب على دعوتك إلى الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، حلو كده، جميل قوي، واصبر على ما أصابك. طب انت بتقول لسه اعمل وسوي لسه، قال لك ايوه ما انت لسه هتعمل بس هتدي نفسك اتأذيت. واصبر، ما قالوش ايه واصبر على ما سوف يصيبك، لا، قال له ايه واصبر على ما أصابك، ان ذلك من عزم الامور. خدت بالك؟ يبقى اذا صبر الابل، سمو السماء، ثبات الجبال، في محن وفي فتن وفي مشاكل، اثبت ثبات الجبال، وبعدين يكون عندك تواضع وذلة في الأرض لمن يمشي عليها. لو جمعت الأربعة دول حبيبي أنت داعية ناجح، أنت زي الفل. يلا فذكر إنما أنت مذكر، بس هو بقى إيه؟ أوعى تعكها بعد كده، تيجي تدعي واحد ما بيصليش ويقول لك مش هصلي، تقول له عنك ما صليت هتخش وادي السقر وهتولع وهتتروق في نار جهنم إن شاء الله. يبقى دي مش أسلوب دعوة. عشان كده قال لك إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله، انما انت منذر ولكل قوم هاد. الرفق واللين في الدعوه ده مترتب على مدى فهم الداعيه لقضيه الدعوه. انت فاهم قضيه الدعوه؟ انت فاهم يعني ايه دعوه؟ انت فاهم ان ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: ان عليك الا البلاغ؟ انت فاهم ان انت هتاخد بايد واحد كده وتقول له يلا صلي، ويقول لما صليتش هجيب لمسه اكتاف؟ لا، الموضوع مش كده. انا بدعو الى الله التزم فبها ونعمه عين، إن ما التزمش فأنا مش مسؤول. إن عليك إلا البلاغ، ده الكلام ده كان من ربنا للنبي، وأنت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا حذيفة بيقول إيه؟ خد بالك بقى من الكلام الغالي. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أهل العلم بعضهم قال إيه؟ قال: فاعتزل تلك الفرق. يعني إيه؟ يعني مش هعرف الناس خلاص. قال لك لا، ما عندنا نص نبعث سنة بقى: المؤمن الذي يصبر، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أمال أعمل إيه؟ قال لك: اعتذر الناس، اعتذر الناس في المباحات، واعتذر الناس في يعني في اللعب والهزار والضحك وكان ده كله، ولكن اختلط بالناس في الجمعة والجماعات وفي الدعوة إلى الله. وإن كان في اختلاف في المباحات يبقى على قدر يسير جدا جدا، علشان إيه؟ لو أنت اعتزلت الناس خالص هيقولوا ده متكبر، أو يقول لك ده وراه مصيبة، ده أكيد متداري الجريمة. خد بالك، ولو قربت من الناس قوي قوي هيأذوك، هيأذوك وهيتطوروا عليك. فكون بين ذلك وبين ذلك، بين الانسان المعتزل شويه وبين الانسان يعني المنغمس بين الناس بعض الشيء، خليك وسط. الوسط جميل جدا في الامور دي، لا انت قوي غرقان ليل ونهار وسط الناس، ولا انت معتزل وقافل على نفسك بيتك 24 ساعه ما تعرفش حد خالص. نرجع للحديث، قال فاعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على اصل شجره. بعض اهل العلم فسر كلمه اصل شجره فسرها بايه؟ قال لك يعني تلزم عالما عاملا تقيا ورعا من علماء المسلمين فتتعلم على يديه ويكون عونا لك على طاعة الله وعلى اتباع رسول الله فتكون بذلك قد نجوت. طب قال ايه فين ده بقى؟ العالم بقى، العالم العامل التقي الورع موجود؟ موجود طبعا، بس مش كتير. يعني مش لازم يبقى يعني مش لازم في كل بلد مثلا 40,000 واحد بالمنظر ده، موجودين بس مش كتير. والعالم المربي في الامه الوقت الحالي يمكن احنا بنفتقده دلوقتي، نفتقد فعلا العالم المربي. يعني شبه يعني ايه لما تلاقي النهارده عالم مربي كانك بتبحث عن اشف كلمه رز زمون، او كانك تبحث عن الكبريت الاحمر، كانك بتبحث فعلا عن الكبريت الاحمر عشان تلاقي النهارده عالم مربي. إنه ممكن تلاقي علماء كتير جدا، وممكن تلاقي فقهاء كتير جدا، وممكن تلاقي دعاة كتير جدا، لكن المربي قليلين جدا. موجودين طبعا بس قليلين جدا جدا جدا. يعني لو حبيت تعدهم على الساحة ممكن تطلع من الساحة دي كلها باثنين ثلاثة مربيين، لكن ايه في برضه الحمد لله. وفي نساء مش لازم يكون بيطلع الفضائيات. يعني خد بالك من حاجة، ان بعض الناس فاكرة ان فلان ده ما دام ما بيطلعش الفضائيات ما يبقاش شيخ. بالعكس، ده في شيوخ يعني نحط نعلهم فوق راسنا. انا واحد من الناس اقول كده، انا بقول عن نفسي احط نعلهم فوق راسي، وما بيحبوش يطلع فضائيات، او هم مش عايزين يطلع فضائيات. واخد بالك يعني؟ فالموضوع عشان بس انتوا فاهمين احسن تظنوا ان ايه هو كل يطلع فضائيات هم دول بس العلماء وبعد كده ما دول ما ينفعوش علماء. لا، ده في ناس احسن مننا 1,000,000,000 مره بدون مبالغه. في ناس احسن من الصف اللي موجود على الساحه، يعني الا النذر قليل. يعني في ناس افاضل جدا لكن ما بيطلعش فضائل، بيحتفظ ان هو يدعو في المسجد، ممكن يكون عنده خجل. واخد بالك؟ او في بعض الناس عندها خجل من الظهور قدام الكاميرا، يعني بيخجل بيقول لك انا ما اعرفش انا اقعد قدام الكاميرا اكسف، انا قاعد دلوقتي مثلا وملايين شايفيني فانا هكسف ما اقدرش انظر قدام الكاميرا. احنا بقى اللي ما بنكسفش يعني، وده من حظنا عشان نشوفكم يعني ربنا. بس طبعا احنا بنتكسف برضه، بس يعني ايه، بس يعني بنغلب جانب الدعوه وحب الدعوه وحب ايصال الخير للمسلمين. بالعكس احنا يعني ناس خجولين جدا جدا، بس يعني ايه يعني بنغلب هذا الامر، مصلحه المسلمين وخدمه المسلمين. وربنا بقى اللي بيعين سبحانه وتعالى ان احنا نقعد في الموقف الصعب ده قدام الكاميرات ديت. وربنا يا رب يبارك فيك ويحفظكم. سيدنا حذيفه خد بقى ايه النصيحه دي من النبي عليه الصلاه والسلام، بدا يبلغها للصحابه. يبقى ايه؟ ولو ان تعض على اعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على اصل الشجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. حديث ثاني جميل جدا رواه مسلم، ان حذيفه قال والله اني لاعلم الناس بكل فتنه هي قائمه فيما بيني وبين الساعه. بيقول انا اعلم واحد من الصحابه بموضوع الفتن من دلوقتي لحد يوم القيامه. حديث الأخير رواه البخاري ومسلم، أن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فحدثنا بما هو كائن إلى قيام الساعة. قال لنا كل الفتن والأشياء اللي هتحدث سواء على مدسعة صغرى على مدسعة كبرى، فتن ملاحم، قال لنا كل حاجة لحد يوم القيامة. قال فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان أعلمنا أحفظنا، اكتر واحد فينا يعلم هذه الفتن واكتر واحد احفظ هذه بالكلمات التي خرج. فكان احفظهم مين؟ كان حذيفة ابن يمان رضي الله عنه وارضاه. حقيقة هنشوف في المحاضرة القادمة صورة بقى من خشية حذيفة ابن يمان، خشيته لله سبحانه وتعالى، مراقبته لله. نكمل بقى سيرته طبعا، موقفه الجميل جدا في غزوة بدر، موقفه الجميل في غزوة احد. يعني الوقت جري بسرعة معاكم، وذكرونا النهارده يعني ايه كنا بندردش معاكم في الموضوع ده، الموضوع مهم جدا جدا، موضوع الفتن. فربنا يجمعنا واياكم على خير، جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي انت الحبيب يا رسولي انت قدوتي في المعاني. عشان يكونوا اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. اصحاب دول تلاميذ النبي والله. تلاميذ النبي سيد ولد ادم. حب عاشوا مع النبي ورأوا النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.